ومن فوائد هذه السورة العظيمة بيانها للطريق المستقيم والصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى الذي جعله لعباده مفضيا بهم إلى جنات النعيم. فالسورة فيها بيان هذا الصراط، وفيها دعوة أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى هذا الصراط معرفة به وبتفاصيله وبمكانته وزيادة في أعماله وثباتا عليه حتى الممات. اهدنا الصراط المستقيم، أنت تدعو الله عز وجل عندما تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قولهم اهدنا الصراط المستقيم دعاء، ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء تدعو به الله جل وعلا. كثير من العوام يقرأ الفاتحة لكن لا يستشعر الدعاء ولا يستشعر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم تجده له 70 سنة 60 سنة 50 سنة يقرأ الفاتحة وهو لا يدري أن قول اهدنا الصراط المستقيم دعاء. فينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قول اهدنا الصراط المستقيم دعاء تدعو الله به،